السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث في كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع مجلس جديد من مجالس التفسير، وما زلنا مع سورة هود. وقفنا عند قوله تبارك وتعالى، قوله لنبيه محمد: ولئن قلت أي محمد إنكم مبعوثون من بعد الموت، أي وإن أخبرت قومك بالبعث والحساب فهم يستبعدون هذا الأمر. كانت واحدة من المعضلات التي لا تقبلها عقولهم، مسألة إذا كنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. كانت هذه القضية عندهم يعني فيها تخبط عظيم. لذلك كثير من الآيات في القرآن كثيرة جدا الكلام على هذه المسألة، إثبات البعث، إثباته بالأدلة والنصوص والقياس والأمثلة. خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، يعني أتعجبون من عظام تجمع بعد أن صارت رميما، ولا تتعجبون من هذه السماوات التي بلا عمد، والأراضين والمنظومة المحكمة في الكواكب والشمس والقمر. لذلك كثيرا ما تذكر قضية البعث بعد الموت، وبيان أن هذه من أهون ما تكون على الله تبارك وتعالى، وبيان أن هناك آيات أعظم منها أنتم تمرون عليها ليل نهار وترونها بلا تعجب، ثم نراكم تتعجبون من أن يخبركم نبيكم بالبعث بعد الموت. أي ولئن أخبرتهم يا محمد أنهم سوف يبعثون، وأن الله كما بدأهم يعودون، فسيعارضون وينكرون. وهذا أي البعث هو أهون على الله تبارك وتعالى، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد، وهو أهون عليه، وهو أهون عليه. وهنا أهون ليست على ظاهرها، ليست على سبيل أفعل تفضيل، بمعنى أن هناك شيء هين وهناك أهون وهناك شيء فيه صعوبة، لا، بل جميع ذلك هو علي هين كما قال تبارك وتعالى: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. عجيب أمر المشركين، يستشرفون العذاب. حال المؤمن يختلف عن حال المشرك. المؤمن يقدم طاعة وصياما وقياما، وتراه وجل. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، ليسوا هم العصاة ولا الزنا ولا السراق، ولكن يطيعون. ومع ذلك جمعوا بين البذل وبين الوجل، يخشون ألا يتقبل منه. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم، لما وجلة؟ أنهم إلى ربهم راجعون. هذا حال المؤمن. والعكس في المشرك، تراه يجمع بين التفريط وبين استشراف العذاب، يسعى سعيا حثيثا، يقول ما يحبسه، أين العذاب الذي وعد به الرسل؟ هم لا يعلمون أن الأمر عظيم، وأن لكل أمة أجل، وأن أجلهم آت لا محالة، وكل ما آت فهو قريب. لذلك مهما عاشوا من سنوات، أفرأيت إن متعناهم سنين وما جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ذلك يوم القيامة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. يعني لم يكن مثلا على غرض الظن، لا بل أحدهم يقسم أيمان مغلظة أن الحياة الدنيا لم تكن ثمة ساعة أو سويعات. ولئن أخرنا عنهم العذاب، أي لحكمة ولقدر، إلى أمة، أمة هنا بمعنى فترة زمنية، ليقولون ما يحبسه. الجواب: ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنه. وكلمة أمة تأتي في القرآن على عدة معاني. استعمل القرآن كلمة أمة على معنى فترة زمنية كما في هذه الآية: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة. وتستعمل وأيضا تأتي بمعنى، كلمة أمة تأتي بمعنى الإمام الذي يقتدى به ويكون رأسا في الخير، إن إبراهيم كان أمة. وقد تستعمل بمعنى جماعة من الناس، وجد عليه أمة من الناس يسقون. قوله تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. هذه فئام من الناس لما كانوا من البعد عن الله بمكان، ترى القلوب دوما معلقة بالدنيا، دوما تراها ترتجف مع كل بلاء، لا تعرف إلا السعي إلى السراء، ومع كل بلاء ترتجف ويصيبها الوهن، بخلاف المؤمن. المؤمن يحمد ربه في السراء وفي الضراء، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابه سوء وبلاء صبر وشكر. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهو مأجور في الأمرين، مأجور حال الغنى إذا أنفق في سبيل الله، مأجور حال الفقر إذا صبر على ذلك، مأجور حال العافية إذا بذل نفسه وأنفاسه في الدعوة والعمل، مأجور حال البلاء إذا صبر على ذلك، لأنه ما حبس في مرض إلا بقدر الله، حبسه ربه وأعطاه أجره كاملا، لأنك تعامل الكريم ذو الفضل والمنة. أما هذه الآية فتخبر عن صفات ذميمة في فئام من الناس إلا ما رحم الله، إذا أصابته شدة بعد نعمة وقع له اليأس والقنوط. دوما هذا الشخص يعني دوما يريد الحياة على وتيرة واحدة، لا يريد أن يمس بشوكة، يريدها حياة رغيدة لا نصب فيها ولا وصب ولا تعب، يريدها دوما في نعماء. فإذا أصابته ضراء أصابه اليأس والقنوط. وهذا درس لكل مؤمن ليعلم أن الدنيا على هذا وذاك. فالدنيا إنما أسست على البلاء، فوطن لها الصبر. أما حال هؤلاء كما ذكرنا يعيش في نعمة، فإذا أصابته ضراء أصابه اليأس والقنوط، وجحد نعمة الله تبارك وتعالى كأن لم يصيبه خير قط، يعني سنوات من السعة والصلاة. فإن أصابه ضيق نسى كل ما فات، وكأنه يقول لربه بلسان الحال: ما رأيت منك خيرا قط، عياذا بالله. فكأنه يقول لربه بلسان الحال: ما رأيت منك خيرا قط. نسى وتناسى أن ربه عافاه لسنوات طوال، أغناه وكفاه، فأراد ربه أن يختبره بضراء فسقط في الاختبار فأصابه اليأس والقنوط، ولم ينظر لسنوات كانت في عافية، بل مع أول درس وأول اختبار سقط ولم يحمد ربه على هذا البلاء. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مست ليقولن ذهب السيئات عني وإذا أصابه ضراء ثم أعقب ذلك الضراء بنعمة اطمأن إلى الحياة الدنيا وركن إليها، وقال لن يصيبنا بلاء آخر، ويركن إلى الحياة الدنيا. إنه لفرح فخور، فرح الفرح في آيات الله يذكر على سبيل المدح ويذكر على سبيل الذم، يذكر على سبيل المدح إذا كان في جانب الطاعة والخير والإمام، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. خير فرح أن تفرح بطاعة، بقيام، بختم القرآن، بصلاة، بخبيئة بينك وبين ربك. أما الفرح المذموم، فرح الكبر والخيلاء، كما قال الناصحون لقارون: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وهذا فرح الخيلاء والكبر والزهو والإعجاب بالنفس. ثم جاء الاستثناء، الله بعد أن ذكر فئام من الناس كما ذكرناهم قريبا، قال: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. أي يستثنى من ذلك هؤلاء الذين صبروا وشكروا، فكانوا في حال الضراء من الصابرين، وفي حال السراء من الشاكرين، وفي كل خير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي، لا يصيب المؤمن هم ولا غم ولا نصب ولا غصب ولا حزن حتى الشوك يشاكل، إلا غفر الله عنها بها من خطايا. الإنسان لا يتمنى البلاء ويسأل ربه العافية، ولكن لو قدر عليه بلاء في مال، في نفس، فهذا بلاء يحط عن المرء الخطايا حقا. لذلك قالوا أن المرء إذا لم يبتلى غفر ربه مفلسا، والأصل أننا نسأل ربنا العفو والعافية. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي، لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، كان خيرا له، وليس ذلك لغير المؤمن. قوله تبارك وتعالى: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير، الله على كل شيء وكيل. الله تبارك وتعالى يقول مسليا لنبيه صلى الله عليه وسلم لما فعل المشركون ما فعلوا من التعنت والكبر والجدال، وكانت كلما تأتيهم آية كونية أو شرعية جادلوا وكذبوا، هذا لا شك يصيب النبي صلى الله عليه وسلم بضيق في الصدر، لأننا بشر. فالمرء يعني منا إذا رأى يعني عاصيا يدعوه فيجادل فيضيق صدره، فكيف بحال المسلم وهو ليل نهار يرى هذه الوجوه التي أبت إلا الكبر والسب والطعن؟ فلعلك باقي، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك، مثلا لن يترك ما يوحى إليه، وإنما لا يمنع أنه يضيق صدره ويحزن، فلعلك باخر نفسك أن لا يكون مؤمنين. فتأتي الآيات مسلية للنبي صلى الله عليه وسلم لما يراه من تعنت المشركين، كما في الآية الأخرى: وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأرشده إلى ألا يضيق صدره بفعلهم، ولا بمكرهم، ولا بتكذيبهم، ولا بعنادهم، بل يصبر ويصابر، ولا يثنيه ذلك عن طريقه هكذا الداعية، مهما واجه من معاندة وتكذيب، لأن كل داعية هو وريث للنبي صلى الله عليه وسلم، هو فرع عن أصل. فكما صبر أولو العزم من الرسل، فكذلك كل من وضع على هذا الطريق فليعلم أن الطريق ليس ممهدا، ليس مفروشا بالزهور ولا بالورود، بل الطريق كله متاعب ومصاعب، هذه سنة الله تبارك وتعالى، غربة بعد غربة حتى يلقى المؤمن ربه، وعندها يقول الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك. قيل أنهم لما قالوا لولا أنزل هذا، لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، هم أن يدع سب آلهتهم فنزلت الآيات. فالكلام معناه الاستفهام، والمعنى هل أنت تترك ما أنت فيه من تسفيه آلهتهم لما عاندوك وكذبوك؟ وقيل في المعنى فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك، المعنى هنا النفي على سبيل النفي استبعاد، أي لا يكون منك ذلك أبدا مهما عارضوك، فنحن نعلم أنك ستصبر، لأن الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله اختار أنبياءه على عينه، اصطفاهم لخيره، ربهم على عينه واصطنعهم نفسه، ويعلم سبحانه وتعالى بعلمه وتقديره أن هؤلاء الأنبياء مهما لاقوا من عناد وتكذيب فسيصبروا، ويصبروا على هذا الطريق، لذلك اختارهم على عينه. وجئت على قدري يا هو، واصطنعتك لنفسي. والمعنى قوله هنا فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا، والمعنى أن قولهم مهما زاد ومهما طغى ومهما عاند فلا يثنيك هذا عن الطريق، فإنما أنت نذير، ولك أسوة في إخوانك ممن سبقوك من الأنبياء، كم صبروا وأوذوا، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، صبروا على هذا الأذى حتى أتاهم نصر الله. قوله تعالى فإن لم يستجيبوا لكم، أي لم يستجيبوا لهذا القرآن الذي أنزل، القرآن المحكم، القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. هذه أحد الأدلة عند الإمام أحمد في تكفيره لمن قال أن القرآن مخلوق، لأنه يستدل بهذه الآية، يقول القرآن من علم الله، فمن قال أن القرآن مخلوق فقد زعم أن من علم الله ما يكون مخلوقا. مقدمتان ونتيجة، بما أن إذن المقدمة الأولى القرآن من علم الله، لا تقول فاعلم، فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، فالقرآن من علم الله، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية علم الله لا يكون مخلوقا، النتيجة من قال أن القرآن مخلوق فقد زعم أن من علم الله ما يكون مخلوقا، فكانت أحد الأدلة في مناظرة أحمد لمن زعم أن القرآن مخلوق. قوله تعالى من كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. ابن عباس يوجه هذه الآية في من يريد الحياة الدنيا، وجهها على أهل الرياء الذين يبذلون الطاعات من قيام، من صيام، من نفقات، ليس ابتغاء وجه الله بل يحمدوا من أهل الدنيا. قال ابن عباس أهل الرياء يعطيهم الله بحسناتهم في الدنيا ولا يظلمون نقيرا، لما؟ لأنهم ليس لهم يوم القيامة شيء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال ابن عباس إن أهل الرياء يعطون بحسناتهم في الدنيا، وذلك أنهم لا يظلمون نقيرا. يقول من عمل صالحا التماس الدنيا، أي من أجل الدنيا، صوما أو صلاة، لا يعمله إلا التماس الأجر في الدنيا، فهذا يأخذ أجره في الدنيا ولا شيء له في الآخرة. قال الحسن عن هذه الآية من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، قال نزلت في اليهود والنصارى لأن همتهم كانت الدنيا، تحصيل المناصب والأموال وأكل أموال الناس بالباطل، والتقديم والتأخير والتحريف في الكتب المنزلة، يشترون أغراض الدنيا بدينهم، فلا شيء لهم عند ربهم. أما المؤمن الذي يصبر ويطيع ربه تبارك وتعالى ابتغاء وجهه الله، فهذا يجازى على حسناته في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة، كما قال تبارك وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء ثم جعلنا له جهنم وغطاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى. أراد وسعى، يبقى في إرادة في القلب وفي سعي في الجوارح. ومن أراد ونام، أراد وتواكل، أراد وتكاسل، لا، من أراد الآخرة وسعى لها. يبقى الآخرة تحتاج إلى إيه؟ الآخرة تحتاج إلى إرادة، والإرادة وحدها لا تكفي، بل مع الإرادة لابد من سعي. أما دعوة أن القلب أبيض وترى لا يصلي، بل هذا قلب أسود من السواد، كالجوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. هذه الآية وغيرها كثير تبين أن النية السليمة وحدها لا تكفي. ومن أراد الآخرة، هذه النية، الكل يريد الآخرة، ولكن وسعى لها وقليل ما هم. وسعى لها، سعى بالصيام، بالقيام، بالنفقات، بالإخلاص، بطلب العلم، ببذل العلم، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسعى لها سعيها وهم، فأولئك كان سعيهم مشكورا. والمعنى أن سعيهم في الدنيا يشكر يوم القيامة من الشكور سبحانه الذي لا يضيع أجر من أحسن عمل، يعطي على السيئة سيئة مثله، وأما الحسنة فيضاعفها بعشر أمثالها، ويزيد لمن شاء بحسب الإخلاص والإخبات لله. قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. وقيل أن هذه الآية أيضا المراد بالآية هم المؤمنون، أي من أراد بعمله ثواب الدنيا عد له الثواب ولم ينقص شيئا في الدنيا، ومن أراد الآخرة بعمله فيجازى عند ربه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. قوله تعالى: فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. فمن كان على بينة من ربه، قال جماعة من أهل التفسير: من كان متبعا لمحمد صلى الله عليه وسلم فهذا على بينة من ربه. على بينة من ربه أي على الواضحة الجادة التي أمر الله بها، على بينة من ربه أي على الأمر البين الذي أراده الله من العباد. فمن كان على بينة من ربه، قال علي بن حسين وابن زيد قالوا جميعا، وغيرهم كثير قالوا: من كان متبعا لمحمد صلى الله عليه وسلم فهذا على بينة من ربه. وهذه هي الفطرة السليمة، فطرة التوحيد: أقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. وفي الصحيحين: كل مولود يولد على الفطرة، فأبوا يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ما قال يسلمانه، لأنه ولد على الفطرة، وهي الإسلام دين الأنبياء من آدمهم إلى آخرهم. الدين واحد والشرائع تختلف، فالذي قال إن الدين عند الله الإسلام هو الذي قال: ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. قد تختلف الشرائع، والاختلاف في الشرائع لا يفسد للود قضية. في شريعة يوسف يجوز السجود للكبير تحية له. حرم هذا في شرعنا، في شريعة سليمان صناعة التماثيل حرم هذا في شرعنا، في شريعة بني إسرائيل في قصة مريم النذر لله بالصمت حرم في شرعنا. والأمثلة كثيرة، والأمثلة كثيرة، هذه اختلاف شرائع. أما الأصل وهو الدين فجميعهم بلا نزاع ولا خلاف دينهم الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لذلك كل ما يقال من وحدة الأديان وتعدد الأديان والأديان السماوية، كل هذه ردة عن دين الله. الدين واحد، أصل لا نزاع فيه. سورة براءة الصغرى، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، هذا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية جعلت ملتان لا ثالث له، إما إيمان وإما كفر، إما إسلام وإما كفر. ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم فقد صارت شريعته ناسخة لكل ما قبلها. في الحديث عند مسلم قال تبارك وتعالى: إني خلقت عبادي حنفاء. والحنيف هو المقبل على الله المعرض عن من سواه. فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطان. قوله تعالى: ويتلوه شاهد من، أي يأتيه شاهد من الله، وهم الرسل الذين يأتون بالكتب والشرائع. ويتلوه شاهد من، قال ابن عباس: هو جبريل عليه السلام. وقال الحسن: هو محمد صلى الله عليه وسلم، وكلاهما المعنى قريب. فالكل يبلغ عن الله، يأتي جبريل فيبلغ محمدا ما أمر الله به، ومحمد صلى الله عليه وسلم يبلغ الأمة ما بلغه به جبريل، فكلاهما رسول، هذا رسول ملكي وهذا رسول بشري. ومن قبله كتاب موسى، أي من قبل القرآن كتاب موسى، وهذه أحد المواضع التي تشكل. ومن قبله، الهاء تعود على القرآن، كتاب موسى. طب أين الإنجيل؟ أيضا في سورة الأحقاف: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. طب أين ذكر الإنجيل؟ ألم يكن الإنجيل بين التوراة وبين القرآن؟ بلى، لما لم يذكر؟ دوما يذكر يعني في مواطن كثيرة: إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، وهنا: ومن قبله كتاب موسى. قيل أن الإنجيل لم يذكر لأن الإنجيل غاية ما فيه أتى مصدقا للتوراة، والاختلاف بينهما يسير. قالوا: الأصل فيه كان الأصل فيه الوعظ وما شابه ذلك، فلم يكن ثمة اختلاف كبير بين الإنجيل وبين التوراة. لذا دوما يذكر أن التوراة يكون قبل القرآن، وهذا لا ينفي أن الإنجيل نزل بعد التوراة، ولكن أتى مصدقا لكثير من أحكام التوراة. ومن قبله كتاب موسى، أي التوراة التي أنزلها الله على موسى. فمن يكفر به، وهذا المعنى المهم في الآية، ومن يكفر به، الهاء تعود على القرآن أو على محمد، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. هذه الآية أحد أهم الأدلة الدالة على عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لا يأتي مدّاع أو صاحب شبهة فيقول أن محمدا قد بعث لقومه، أما أهل الكتاب فلهم كتابهم، واليهود على دينهم والنصارى على دينهم. لا، ما من نبي إلا وبعث إلى قومه خاصة، إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن خصائصهم كما قال صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بخمس أو بست، ذكر منها: وكان النبي، أي قبله، يبعث إلى قومه خاص. قال: وبعثت إلى الناس كافة. والقرآن يدل على ذلك: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وهنا: ومن يكفر به من الأحزاب، الأحزاب أي جماعة البشر، فالنار موعده، أي من كفر بالقرآن أبو محمد فالنار موعده، فهذا وعيد فقوله فالنار موعده فيها دلالة على عموم وشمول رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم للناس كافة. وهذا المعنى كثير النقل في القرآن، كقوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس، وقوله قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقوله وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فكل من بلغ القرآن فقد قامت الحجة عليه. وقال عز وجل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين، للإنس والجن وجميع من بلغه القرآن. وفي الحديث الصحيح عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة، أي أمة الإجابة، أي أمة الدعوة، والذي نفسي بيدي لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا أدخله الله. هذا نص في أن دعوته صلى الله عليه وسلم دعوة عامة شمولية لكل أهل الكتاب، فلا يدعي مدعي بعد ذلك أنه سوف يبقى على شريعته. ثم أي شريعة التي سيبقى عليها وهي قد حرفت وبدلت، سواء شريعة النصارى واليهود بدلت وحرفت ودخلت فيها الأهواء وأحكام السلاطين الجائرة، وصار الدين عندهم لعبة للسلاطين يتحكم فيها الهوى، يعني قضية في مجمع نيقية قسطنطين هذا لما دخل في النصرانية أعجبه قضية الفداء الملفقة، أن الله أرسل ابنه عياذا بالله ليخلص البشرية من خطيئة آدم ويكون فداء لرفع الإثم عن الناس كافة. قضية الفداء قضية المزعوم، ورغم أن هناك من كان يقول منهم من النصارى من كان يقول في أول الأمر بأن عيسى رسول بشري ليس إلها وليس ابن إله، وأريوس كان يقول بذلك، ولكن قسطنطين أعجبه قضية الفداء فحمل الناس عليه والناس على دين ملوكه، فحرق الأناجيل التي فيها التوحيد الصحيح، وحمل الناس على قضية التثليث التي ما زالت إلى يوم الناس هذا، وقضية الميلاد وعيد الميلاد، ميلاد من؟ ميلاد عيسى، عيسى من؟ ابن الإله الذي أرسله الله ليصلب ويعذب فداء للبشرية. هذا هو عيد الميلاد الذي يعني يعيشه النصارى اليوم، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إذن، تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخل الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. قال ابن القيم لأن يجمع المرء كل إثم وكبيرة أهون من أن يهنئ من ادعى لله الولد. الكون كله يغار من هذه الكلمة، تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخل الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. هذه مسبة قال الله فيها شتمان ابن آدم، سبان ابن آدم، ادعى لي الولد وما ينبغي لي أن يكون لي ولد. الله أحد صمد لم يلد ولم يولد. هذا ليس في مجال المجاملات، دينك دينك لحمك دمك، مهما تلعبت فلا تتلعب بدينك، لا تجامل على حساب دينك، ستسأل وحدك وتبعث وحدك، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، لن تنفعك مجاملة ولا حياء مذموم، دينك دينك لحمك دمك، الله أحق أن نخشاه وأن نستحي منه، لا ينفعك زيد ولا عمرو، ستمثل أمام القضاء العالي وحدك، ستسأل، تنظر عن يمينك لا ترى إلا ما قدمت، تنظر عن شمالك لا ترى إلا ما قدمت، تنظر بين يديك فترى النار، وعندها ستسأل كيف تهنئ من ادعى لي الولد، ماذا ستقول عندها؟ هو هنأك على دينك فأنت على حق، لكن هذا أمر لا يقبل القسمة على، لا يقبل أي مجاملة. قال الحسن البصري: دينك دينك لحمك دمك. وقال أحد السلف: يا بني مهما تلاعبت فلا تتلاعب بدينك. الله بعد أن ذكر في سورة الأنعام جملة من الأنبياء 15 نبيا قال في ختام الوجه: لئن أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لا مجاملة حتى مع الأنبياء، وحاشاهم أن يقعوا في ذلك، ولكن الأمر مقام تنبيه على أن الدين لا مجاملة فيه. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، أي أمة الدعوة. معنى أمة الدعوة هم جميع من بعث إليه من السلف. أمة الدعوة دائرة أوسع، فمن أجابه دخل في أمة الإجابة. أمة الدعوة تشمل جميع من على الأرض بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. والذي نفسي بيدي كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم: لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي او نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به، ثم لا يؤمن بي الا ادخله الله، الا دخله. قال سعيد بن جبير: كنت لا اسمع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم على وجهي الا وجدت تصديقه في القران. يعني سعيد بن جبير يقول: ما من حديث لا اسمعه الا وله شاهد في القران. قال: فبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. قال: فأجعلت أقول: أين مصداق هذا الحديث في القرآن؟ يعني معنى العام أن سعيد بن جبير يقول: ما من حديث إلا وله إشارة في القرآن ودلالة وتأكيد وتأييد. قال: فلما قرأت هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما من يهودي ولا نصراني يسمع به ثم لا يؤمن به إلا أدخله الله النار. فقال: أين هذا ما يصدقه في القرآن؟ قال: حتى وجدت هذه الآية: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. قال: من الأحزاب أي من الملل كلها، فلا تك في مرية منه، أي لا يصيبك شك ولا ريبة، إنه الحق من ربك. لكن أكثر الناس لا يؤمنون، ودوما تأتي الكثرة مذمومة. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. للأسف الناس عندهم مسألة دوما الشعوبية، يسيرون مع الكثرة بغض النظر عن منهج هذا الكثرة. داء عضال يسير في دماء الناس، وهو تعجبهم الكثرة، يستوحشون من القلة، رأوا كثرة يسيرون معها. هذه الكثرة على حق على باطل. لذلك لما ننظر إلى ميزان إخوة يوسف، ما ميزانهم؟ قالوا إن يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، ونحن عصبة. إذن هم جماعة، إذن ميزان عندهم ما دام هو الكثرة إذن هم على الحق. لا، يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. إن أبانا لفي ضلال مبين. لما وسموا أباهم بالضلال؟ لأنهم رأوا أن أباهم يميل مع القلة، لو يوسف وأخوه، وهم كثرة قالوا نحن عصبة. مسألة الشعوبية من الأمراض التي تجعل كثير من الناس يضل، لأنه دوما يسير مع الجماعة مع الكثرة. والحق ليس من علامات الحق أن يكون مع الكثرة الكثيرة، بل قال الله: إن إبراهيم كان أمة، وقال ابن مسعود: أنت الجماعة ولو كنت أحد. نقف عند قوله تبارك وتعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم، إلى آخر الآيات. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمناه وما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اهدنا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا